سيدنا وشرفنا وكرمنا وسلمنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافينا وهادينا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أكرمنا يا أمين على كل حب إحسان. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تدعونا. اللهم أنت الزحة وأنت صمت لله، استعنت بالله وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالوظيفة، وافتح يا فتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن المعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد. اللهم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير، ومدنا إلى به بتفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، إلى أن قال العاشرة. تفضل. العاشرة: واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت. المتعة. نعم. أبي صحيح مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. سبحان الله، لأن يعني الشباب كلهم شباب. ما المقصود بالثوب؟ ثوب أي شيء يعني. بأي شيء يعني. أي شيء. بإزار، برداء، بأي شيء. أي شيء شو ما كان. يعني شيء له قيمة. ما كان عنده نساء بالدنيا يعني. بس نستخصي يعني الخصاء مو سهل. يعني ما يعني هذا الشيء ما يشغلنا. خلاص ملاها كلها. يعني سبحان الله صادقين، مو سهل أبدا يعني يقضي على حياته يعني هذا الأمر من حياته كلها. سبحان يعني شو خلاص إن شاء الله يلا استخصي، يعني ما عاد نلتفت للنسوان أبدا. فنهانا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو حاتم البستي صحيحه. أبو حاتم البستي. نعم. نعم. قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نستقصي، دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع. أيوة. ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. أيوة. ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل. معناتها للحاجة كان. نعم. ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة. نعم. وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشيعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت. نعم. وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة. وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم. وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، يعني تباع ثم تنسخ. نعم. لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. كما استقر يعني القبلة إلى الكعبة، كذلك استقرت حرمة المتعة. نعم نسخات قبل مرتين نعم سألوك استخلاف من القلقة تنسخة القلقة وليس لها أخت أي مرتين مرتين الأولى نعم ليش تكلموا اليهود ذكا تراك قبلتنا تبع الكعبة بعدين رد لشيء بعدين كيف رجع البيت مقدس رد ايه مرة تانية بس يعني ما لي حافظ التفصيل وليس إلا مثلا لأن النسخ طرع عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك راجعها أنت وقالنا يا بكرة إذا الله أحيانا نعم وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى ابن عمر عن ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح ثم تحريمها حينئذ قلت هذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك رواه إسحاق بن رشد عن الزهري بن راشد رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابع إسحاق بن ولم يتابع إسحاق ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن أشهب قاله أبو عمر رحمه الله نعم في مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع نعم وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك نعم وقال عمرو عن الحسن ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وقال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها يعني ثلاثا في عمرة القضاء يعني ثلاثا معناتها ثلاثة أيام ما حلت قبلها ولا بعدها روي هذا عن سبرة أيضا فهي سبعة مواطن هذه سبعة مواطن فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحلها قال أبو جعفر الصحابي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمرو بن عمر بن عبد العزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمرو بن عمر عن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في مكة في فتح مكة. مكة وأنهم شكوا إليه العزلة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويد النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة. يعني ما في مسموع. يحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في المغازي وفي المواضع. كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا. نعم. لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها، ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا. الحادية عشر. ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها، يعني مما قال لأن أهل مكة، أهل مكة ما كانوا مسافرين، يعني قال ما لم تكن إلا في سفر، أخبروا أنها كانت في سفر. نعم. يعني عندما أحل عليه الصلاة والسلام كانت في سفر. أما أهل مكة يعني كانوا يستعملونها من أين كيف كانوا يستعملونها؟ كانوا يستعملونها معنى ذلك هذا الأمر قديم، يعني ليس من الإسلام كان. نعم. الحادية عشر. روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريف أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقطع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. قال ابن عطية: ولما كانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وكان المتعة وكانت المتعة أن يتزوج بشاهدين، يعني مثل الزواج، وإذن الوكيل فقط إلى أجل مسمى. نعم. وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه. نعم. فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وتستبرئ رحمها، لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. وتستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس أيضا في هذا خطأ، وأن الولد لا يلحق في نكاح المسافر. قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس، فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما، أو ما أشبه ذلك، على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك، وهذا هو الزنا يعني، ولم يباح قط في الإسلام. يعني مثل هذا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة. ذلك سيدنا الثانية عشر. وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة، هل يحد ولا يلحق به الولد، أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد، على قولين. ولكن يعذر ويعاقب. يعني هل يحد ولا يلحق، أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قوله ولكن يعذر ويعاقب؟ يعني هل هذا ولا هذا؟ يعني هل يحد ولا يلحق، أو لا يحد للشبهة ويلحق دول القوله ولكن يعذر؟ بتاعت عمود ولكن يعذر ويعاقب. نعم. وإذا لحق الولد، وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح؟ نعم. فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل والنيران. نعم. وحكى المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء، وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء، وهذا ضال. وقال أبو بكر الطرطوسي ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. لقول ابن عباس يقول الشاعر: أقول للركب إذا طال المد إذ طال السواء بنا، يا صاح هل لك في فتي ابن عباس في مضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس. سائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة وأن المتعة حرام. فما استمتعتم به؟ وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس رضي الله عنه من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وحرمه سائر الناس وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر: قال المحدث لما طال مجلسه: يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس؟ قال المحدث لما طال مجلسه. يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس؟ بدل الشطر الأول من البيت: أقول للركب إذا طال السواء. ممكن يكون نفس الكلام، بس شو يعني وجه المقت في هذا الكلام؟ قال المحدث لما طال مجلسه. يعني كأنه كناية عن الاستخفاف في هذا الكلام. يعني المحدث مطلقا مو المسافر. أقول للركب هنيك إذا طال الثواب، يعني مسافرين وقاعدين صار فيها فتوى. أما هذا مجرد ما طول شوي هل لك في فتيا ابن عباسي، صاروا يعني مجال يعني يتناولوها هيك ضرب من السخرية أو ضرب من نعم. بس كما تقدم هنيك تأييد كما تقدم يعني في هذا الكلام، لكن هنيك هناك يعني من أجل العمل فيها، هنا من أجل مقتها، يعني مقت من يأخذ فيها مو مقت الفتية. قوله تعالى أجورهن يعم المال وغيره، فيجوز أن يكون الصداق منافع أعيان. وقد اختلف في هذا العلماء، فمنعه مالك والموزني والليث وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة قال إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز، وهو في حكم من لم يتم لها، ولها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها المتعة. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه الأصل. قال ابن شاس فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب، وهي رواية الأصبغ عن ابن القاسم. وقال الشافعي النكاح ثابت وعليه أن يعلمها وعليه أن يعلمها ما شرط لها، فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان، أحدهما أن لها نصف أجر تعليم تلك السورة، والآخر أن لها نصف مهر مثلها. وقال إسحاق النكاح جائز. قال أبو الحسن اللخمي والقول بجواز جميع ذلك أحسن، والإجارة والحد كغيرهما من الأموال التي تمتلك وتباع وتشرى. وإنما كره ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الطلاق أن يكون الصداق معجلا، والإجارة والحد في معنى المؤجل. احتج أهل القول الأول بأن الله تعالى قال بأموالكم، وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع ويعد للانتفاع، ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال. قال الطحاوي والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم لم يجوز، لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معينين، إلا لأحد معنيين أو معنيين لأحد معنيين أو معنيين معنيين يعني المرادين يعني بصير معنيين ومعنيين، بس معنيين أحسن. نعم. إما على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه، وإما على وقت معلوم. وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم، وإنما استأجره على أن يعلم،

وهذا نص لو صح في أن التعليم لا يكون صداقا. قال الدارقطني في أن التعليم لا يكون صداقا، يعني فإذا قال وإذا رزقك الله عوضتها، وهذا مع ذلك أقول لو صح هو صحيح في أن التعليم لا يكون صداقا. قال الدارقطني تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك الحديث. نعم. وفريضة نصب على المصدر في موضع الحال أي مفروضة. الحمد لله رب العالمين. الرابعة عشر قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي من زيادة ونقصان في المهر، فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة. والمراد إبراء المرأة عن المهر أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول. وقال القائلون بأن الآية في المتعة هذا، يعني هذا بالهم تشمل كل عقد، يعني باعوا بعد ما باعوا قال له خودته قال له هدوه خودته، لأنه ما في يعني بإرادة كل طرف. نعم. وقال القائلون بأن الآية في المتعة هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام، فإنه كان يتزوج الرجل المرأة على شهرا على دينار مثلا، فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول زيديني في الأجل أزدك في المهر، فبين أن ذلك كان جائزا عند التراضي. صرف النظر عن كونه منسوخ أو غير منسوخ. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تحسن وتولى أمرنا. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضينا، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم إنا عافيتك أوسع عودنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعيقنا عن العلم بحائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا ما أكرمتنا وجعله الوارث منا، وارحمنا وارحم المسلمين رحمة عامة. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.